بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، ونعاود هذا الدرس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل جميع هذه المجالس وهذه اللقاءات مجالس خير وبركة ونفع وانتفاع. وكنا قد أخذنا جملة من أبواب كتاب التوحيد، هذا الكتاب المبارك الذي لا يستغني عنه طالب علم، بل لا يستغني عنه مسلم. فالغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا هو تحقيق التوحيد. وكنا قد عرفنا مقاصد هذا الكتاب المبارك، وأن الشيخ رحمه الله قد بيّن أهمية التوحيد من كونه هو الغاية، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ثم بيّن فضل التوحيد، ثم بيّن كيف نحقق التوحيد، ثم بيّن رحمه الله تعالى ما يتعلق ب أيضا ما يناقض التوحيد. وعرفنا أن ما يناقض التوحيد هو عبارة عن أصلين عظيمين، أو الأصل ما يناقض التوحيد عفوا ما يناقض التوحيد هو عبارة عن ما يناقض أصل التوحيد وما يناقض كماله الواجب ما يناقض أصل التوحيد عرفنا أنه الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، وأيضا التبرك، يعني الشرك الأكبر هو يناقض أصل التوحيد. أما الشرك الأصغر فهو الذي يناقض كماله الواجب، وقد مثل له الشيخ بأمثلة كثيرة، مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه، مثل التمائم، مثل أيضا الحلف بغير الله، وغيرها مما سيأتي. اليوم إن شاء الله سنأخذ باب من الشرك، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا وصلنا إليه صح؟ هذا هو الباب الذي وصلنا إليه. هذا الباب باب عظيم، هذا الباب باب عظيم. الشيخ رحمه الله، نحن في المجالس الماضية مجالس السابقة أخذنا ما يتعلق بالاستعاذة بغير الله والنذر لغير الله، وهذه كلها صرف العبادة فيها لغير الله. فالاستعاذة صرف للعبادة لغير الله، و النذر هو عبادة فصرفها لغير الله شرك. والمقصود أننا إذا تقرر عندنا أن هذه العبادات لا يجوز صرفها إلا لله، وأن من صرفها لغير الله فقد أشرك، إذن عرفنا ضابط الشرك وهو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والآن من هنا نفهم لماذا قال الشيخ قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أي من الشرك الأكبر الذي يناقض أصل التوحيد فهذا الباب الشيخ ضمنه بيان أمرين عظيمين: الأول الاستغاثة بغير الله، والثاني دعاء غير الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هل هناك فرق بين الاستغاثة والدعاء؟ الشيخ عطف بينهما بأداة العطف أو، والجواب أن الاستغاثة أخص من الدعاء، فقوله أو هنا أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، العطف هنا عطف عام على خاص، فالدعاء أعم من الاستغاثة، أعم من الاستغاثة، فإن الاستغاثة دعاء، الاستغاثة دعاء لكنها دعاء خاص. يقول العلماء الاستغاثة تكون في حال الكرب، في حال الكرب وحال الشدة، أما الدعاء فيكون في الشدة والرخاء وفي الكرب وغير الكرب. فهذا الباب لو قال قائل ما مناسبة هذا الباب باب الاستغاثة، ما مناسبة باب الاستغاثة ماذا لكتاب التوحيد، ما مناسبة، ومعرفة المناسبات مهمة جدا في هذا الكتاب، ولذلك اعتنى بها أهل العلم لأنها تبين مقاصد هذا الكتاب وتبين هذه المعاني العظيمة التي من أجلها صنف الشيخ هذا المصنف العظيم. ما مناسبة باب الاستغاثة لكتاب التوحيد؟ الجواب أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، والاستغاثة نوع من أنواع ماذا؟ الدعاء، وهي تكون في حال الشدة وفي حال الكرب. فإذا تقرر أن الدعاء عبادة إذن فصرفه لغير الله ماذا؟ شرك، فصرفه لغير الله شرك. هذا هو مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، هو أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك. فأراد الشيخ هنا أن يقرر أصلا عظيما، وهو أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرفها لغير الله ماذا؟ فقد أشرك. لذلك قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وهذا كما عرفنا أنه ماذا؟ من أنواع الشرك الأكبر، دعاء غير الله من أنواع الشرك الأكبر. لو تأملنا النصوص الواردة في الكتاب والسنة في النهي عن الشرك، لو تأملنا النصوص الواردة في الكتاب والسنة المتعلقة في النهي عن الشرك أو في بيان الشرك أو في بيان حال المشركين، نجد أنها تدور حول الدعاء وحول دعوة غير الله معه، ودعاء غير الله ودعاء الأولياء ودعاء وسؤال غير الله. تجدون أكثر نصوص القرآن المتعلقة بالشرك تدور حول شرك الدعاء، وهذا يبين لنا معنى مهم، وهو أن هذا الشرك، شرك الدعاء، هو الشرك الذي تؤول وترجع إليه جميع أنواع الشرك، جميع أنواع الشرك. فما من مشرك إلا وهو يدعو غير الله ويسأل غير الله ويطلب من غير الله. يعني الآن الذي يأخذ شاة أو بقرة أو دابة من الدواب ويذهب بها إلى عتبة الشيخ، ضريح أو قبر أو شيء، ويذبحه، هل هذا يريد فقط تلويث العتبة بالدم؟ ماذا يريد؟ يريد يتقرب من أجل أن يحصل على شيء، إما شفاء مريض، وإما بركة، وإما خير، وإما دفع ضر ونحو فكل أفعال المشركين هي في الحقيقة متضمنة للسؤال والدعاء. ولذلك شرك الدعاء هو الشرك الذي ماذا؟ تعول وتعود إليه أنواع الشرك. وكذلك أكثر شبهات المشركين في الحقيقة أنه ماذا؟ أكثر شبهات المشركين في الحقيقة أنه يحول ويدور حول باب ماذا؟ الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. ولذلك وهذا من باب الفائدة أذكره لنفسي ولكم، من باب الفائدة أن شبهات المشركين في الحقيقة مثل كتاب كشف الشبهات، لما تكلم الشيخ الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات، في الحقيقة تجدون أن الشبهات، شبهات المشركين، تعود وترجع إلى ماذا؟ إلى باب شرك الدعاء وباب الشفاعة، باب شرك الدعاء وباب ماذا؟ الشرك في الشفاعة. فتجدون أن شبهات المشركين التي أوردها الشيخ في كشف الشبهات أو التي تجدونها في غير كشف الشبهات تعود إلى هذا المعنى وهذا النوع من أنواع الشرك. ولذلك ينبغي علينا أن نعتني بهذا الباب وما يتعلق به من مسائل، سواء أنواع الدعاء، التوسل وغيرها. والشيخ رحمه الله قد ضمن كتاب التوحيد باب الدعاء والاستغاثة وهو هذا الباب، وسيأتينا إن شاء الله ماذا؟ باب الشفاعة. على كل حال، الشيخ هنا ذكر، قال رحمه الله، قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر العلماء أن الاستغاثة ثلاثة أنواع. ذكر العلماء أن الاستغاثة ماذا؟ ثلاثة أنواع. نذكرها من أجل أن التقاسيم دائما تبين المعنى وتوضحه وتبينه بيانا كافيا بإذن الله. النوع الأول، استغاثة واجبة. استغاثة واجبة، وهي التي تطلب من الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه استغاثة واجبة، وهي عبادة يتقرب بها المؤمن إلى ربه. النوع الثاني، استغاثة محرمة وهي شركية، وهذه التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. استغاثة محرمة شركية، وهي التي ماذا؟ تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة، الاستغاثة الجائزة، وهذه الاستغاثة هي الاستغاثة بالحي القادر الحاضر. الاستغاثة بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه المخلوق. تذكرون في الاستعاذة بغير الله ذكرنا هذه المسألة، وهو أنه يجوز الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة أيضا الآن في ما يقدر عليه المخلوق إذا كان قد اجتمعت فيه هذه الشروط، وهي كونه حي قادر حاضر. فلا يجوز دعاء الأموات ولا الغائبين ولا سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن النوع الثالث هو ماذا؟ الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بالحي القادر الحاضر. فيجوز أن يستغيث بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا. وهذه مثالها ما جاء في سورة القصص، في قصة القبطي، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إذن الاستغاثة بغير الله، إذن الاستغاثة الآن ثلاثة أنواع. الاستغاثة عرفنا أنها ثلاثة أنواع: واجبة وشركية وجائزة. والشركية هي التي تكون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن هذا معنى قوله أن يستغيث بغير الله. وقوله أو يدعو غيره، يعني أو يدعو غير الله، ذكر العلماء أن الدعاء على قسمين. الدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. النوع الأول دعاء عبادة. دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء مسألة. انتبهوا معي. الآن ما المقصود بدعاء العبادة؟ ما المقصود بدعاء المسألة؟ دعاء العبادة هو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. كل العبادات والقربات هي متضمنة لسؤال الله عز وجل. أنت حينما تصلي، تصوم، تتصدق، في الحقيقة أنك تطلب من الله عز وجل الثواب والجزاء، فأنت تدعو الله. هذا هو معنى دعاء العبادة. دعاء المسألة هو السؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. تسأل الله عز وجل، تسأله، تدعوه، تسأله سؤالا مباشرا: ربي اغفر لي، ربي ارحمني، يا ربي أريد كذا، ارزقني كذا، هذا يسمى ماذا؟ دعاء مسألة. إذا تقرر أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، أريد أن أذكر لكم مسألة مهمة جدا وأريد أن نسمع جوابكم. الآن في أي أنواع الدعاء، إذا تقرر الآن أن الدعاء العبادة، عرفنا أن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، في أي النوعين يقع ماذا؟ الشرك. وهذه المسألة أوردها أهل العلم، وممن أوردها حفيد الشيخ الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب، حفيده سليمان بن عبد الله في شرحه في كتاب التوحيد في هذا الباب. واضح السؤال؟ في أي أنواع، في أي قسمي الدعاء يقع الشرك؟ في دعاء العبادة أو في دعاء المسألة؟ في كلا النوعين يا شيخ، الله يبارك فيك. متأكد؟ نعم الله يحفظك. غيرك يا أبا شيبان، من يجيب؟ طيب أنا أريد الآن أن أورد لكم كلام القبوريين الذين يقولون ماذا؟ يقول الشرك، انتبهوا، يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة، هذه شبهتهم. يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة، يقع في دعاء، يعني أنت إذا صليت فعلت من هذه العقوبات لغير أن تقع في الشرك. لكن السؤال كونك تسأل تتوسل تستشفع، هذا لا يقع في الشرك حتى لو كان شيخنا. شيخنا هذه شبهة متفقين أو هم متفقين في شرك العبادة، لكن أخطأوا في دعاء المسألة. أحسنت، كيف نرد عليهم؟ يعني هذا السؤال، اكتبوا هذا السؤال، وهذا سؤال مهم، كيف الرد على القبوريين الذين يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة؟ كيف الرد على القبوريين الذين يقولون الشرك يقع في دعاء العبادة ولا يقع في دعاء المسألة؟ الجواب، أنا أريد أن تعرفوا هذا الجواب الذي أورده أهل العلم، أورده ابن تيمية، أورده الشيخ رحمه الله، أورده حفيد الشيخ الشيخ سليمان. الجواب أن نقول دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، ودعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا صليت لله وصمت وتقربت إلى الله الصالح، يلزم منك أنك إذا سألت تسأل الله عز وجل، لا تسأل غير الله، وأن هذا الدعاء أو هذا السؤال الذي هو دعاء المسألة هو عبادة أصلا، هو عبادة أصلا. فهؤلاء القبوريين ما يعتقدون أن دعاء المسألة عبادة، ولذلك يسألون الأموات، يسألون، فظلوا، ولذلك توسعوا توسعا عظيما في ماذا؟ التوسلات والاستشفاعات وسؤال كل شيء. واضح؟ فمن هنا غلوا في غير الله تبارك وتعالى من أولياء وأموات، حتى إن من أهل العلم من يقول، يعني يذكر مثال لهؤلاء القبوريين، يقول المشركون في كل زمان طبيعتهم واحدة، طبيعتهم واحدة، ولذلك إذا نهاهم أحد عن الشرك حاولوا أن يلتمسوا عذرا لأنفسهم فيقولون هذا ضريح الولي الصالح فلان وله منزلة عظيمة عند الله ونحن مذنبون خاطئون ولذلك نسأله. هذه الشبهة موجودة عند كل مشرك سواء السابقين الذين كانوا في الجاهلية قبل الإسلام أو حتى اليوم، فشبهتهم واحدة وضلالهم واحد وليس لهم أبدا حجة أبدا. وبالمناسبة بمناسبة ذكر شبهات القبوريين، الشيخ رحمه الله كتابه كشف الشبهات من أنفع الكتب، لكن من درس كشف الشبهات وأراد أن يتوسع في هذا الباب، لأن لهم شبهات كثيرة القبوريين، وابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الباب سواء في كتابه التوسل الوسيلة أو في اقتضاء الصراط المستقيم أو في كتاب الاستغاثة التي طبعت باسم الاستغاثة وبعنوان الرد على البكري، وقد لخص كتاب الاستغاثة الحافظ ابن كثير تلميذ ابن تيمية رحمه الله. الشاهد أن هذه الكتب مفيدة جدا، لكن يوجد كتاب جمع كل هذه الشبهات وهو من أوسع الكتب في الرد على القبوريين وعلى شبهات القبوريين، وهو كتاب صيانة الإنسان عن وساوس زيني دحلان للشيخ محمد بشير السهسواني الهندي. الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي رحمه الله من المحدثين الهنود الذي توفي قريبا يعني قبل 100 سنة، يعني بعد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وبعد تلاميذه وأحفاده، وكان في مكة، وكان في مكة كانت مكة فيها من القبوريين ومن أعداء الشيخ، وكان فيها رجل اسمه أحمد زيني دحلان كان مفتي وقاضي وكذا، وكان عنده شبهات وافترى على الشيخ الإمام رحمه الله بشبهات كثيرة وبفتاوى ومطاعن وافتراءات عظيمة على الشيخ رحمه الله. الشاهد أن الشيخ محمد بشير السهسواني كتابه مطبوع، أجمع كتاب في الحقيقة في شبهات القبوريين، وقد تضمن كل شبهة تمسك بها هؤلاء سواء كانت أحاديث موضوعة أو حكايات باطلة أو حتى نصوص ثابتة لكن صرفوها على غير وجهها وفهموها على غير وجهها وأولوها. فرحمه الله جمع كلام أئمة الدعوة كالشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده، وكلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي، لأن ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية له رد على السبكي في نفس هذه المسائل. الشاهد أنه جمع كل كلام أهل العلم وشبهات هؤلاء القبوريين وفندها ورد عليه في كتابه ماذا؟ صيانة الإنسان. فهذا الكتاب يعني هو الجامع لهذا الباب، لكن يقرأه الإنسان على الأقل بعد دراسته على الأقل لكشف الشبهات والتوسل الوسيلة لابن تيمية، بعد هذا يقرأ كتاب صيانة الإنسان للسهسواني. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه الآية فيها نهي صريح عن دعاء غير الله، فنهى عن صرف الدعاء لغير الله فقال ولا تدعو، فقال ولا تدعو، فهذا نهي توجه إلى الفعل تدعو، الفعل تدعو وتوجه إليه النهي وهو ولا، وهذا يشمل جميع أنواع الدعاء، فلا يجوز دعاء غير الله لأن هذا الأسلوب يفيد العموم، يفيد ماذا؟ العموم. فلا يجوز دعاء غير الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء ماذا؟ مسألة. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. سبحان الله، الآن هذا الخطاب من الله إلى من؟ هذا الخطاب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يقع في الشرك والظلم، لكن هذا فيه تنبيه على من دونه صلى الله عليه وسلم إن وقع في الشرك كان من الظالمين. إن وقع في الشرك كان من الظالمين، لأن الشرك ماذا؟ ظلم، بل ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها وصرفها إلى من لا يستحقها. قال وإن يمسسك الله بضر، ضر هنا نكرة في سياق الشرط، لأن إن شرطية، الجملة شرطية فتفيد العموم، النكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم، يعني جميع أنواع الضر، أي ضر يمسك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. إذن إذا أردت جلب نفع أو دفع ضر تتوجه إلى من؟ تتوجه إلى من؟ إلى الله، لا تستغيث بغيره ولا تدعو غيره، إلى آخر الآيات التي أوردها الشيخ، وهي من سورة الأنعام. وبالمناسبة سورة الأنعام هي أجمع سور القرآن لشبهات المشركين، شبهات المشركين. ولذلك علماء التفسير حينما من علماء السلف حينما فسروا هذه السورة وتكلموا عن مقاصدها، بيّنوا أن سورة الأنعام جمعت البراهين على التوحيد ونقض شبهات ماذا؟ المشركين. ثم قال وقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ما علاقة الرزق بالاستغاثة والدعاء؟ ما علاقة الرزق بالاستغاثة والدعاء؟ الشيخ هنا ذكر آية الرزق لمناسبة مهمة جدا، وهي أن الاستغاثة والدعاء من أعظم الأمور التي يتعلق بها الإنسان، وذكر هنا آية الرزق لأن الاستغاثة والدعاء من أعظم الأمور التي يتعلق بها الإنسان إذا كان يريد الرزق، إذا كانت في جانب الرزق. فالإنسان دائما يدعو غيره في ماذا؟ في طلب رزق، طلب مال، طلب شيء، لأن الرزق هو كما يقولون عنصر الحياة. إذن إذا أراد الرزق يسأل من؟ يسأل الله عز وجل. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هذا في بيان أن معظم حال المستغيثين إنما هم يستغيثون لطلب الرزق، يريد ولد، يريد شفاء، يريد مال، يريد أي شيء. فهنا أمر من الله أن يكون طلب الرزق من الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. الشكر هو الثناء على الله، الشكر هو الثناء على الله عز وجل، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح كما بيّن أهل العلم. فأن تسأل الله فينعم عليك فتشكره جل وعلا. ثم قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآية فيها بيان أن كل من يدعو من دون الله فهو موصوف بالضلال والغواية. كل من يدعو من دون الله فهو موصوف بماذا؟ الضلال والغواية. كل من يدعو غير الله فهو ضال غاوي. فهذا الدليل على ماذا؟ على أن من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. قال وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هذه الآية فيها أنه لا يجيب المضطر ولا يجلب النفع ولا يكشف السوء ولا يدفع الضر إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. قال وروى الطبراني. من هو الطبراني؟ الطبراني هذا إمام من أئمة الحديث، له ثلاثة معاجم، المعجم الكبير والصغير والأوسط، إمام عالم محدث كنيته أبو القاسم، واسمه سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني توفي سنة 360، توفي سنة 360، وسنة 360 هذه توفي فيها كثير من الأئمة مثل الطبراني والآجري وغيرهم من أئمة أهل السنة. وقيل أن الطبراني عمر حتى بلغ 100 سنة رحمه الله. روى في معجمه بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، جاء في رواية أن هذا المنافق هو عبد الله بن أبي بن سلول، جاء في رواية أن هذا المنافق هو ماذا؟ هو عبد الله بن أبي بن سلول يؤذي المؤمنين. فقال بعضهم قوموا بنا. من الذي قال قوموا بنا؟ جاء في بعض الروايات أن هؤلاء البعض هم أبو بكر وعمر، قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وهذا فيه فائدة، أنه إذا حصل منكر يرجع إلى ولي الأمر وإلى أهل الشأن في إنكار المنكرات وتغييرها، يرجع إلى العلماء وإلى أولي الأمر، لا يستعجل الإنسان. ولذلك كان الصحابة يرجعون إلى أكابرهم، وكان الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حصل منكر وأذى من هذا المنافق، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله عز وجل. السؤال الآن، هذه الاستغاثة التي فعلها بعض الصحابة لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستغاثوا به من شر هذا المنافق، هذا في الحقيقة من أنواع الاستغاثة الجائزة. نحن عرفنا ثلاثة أنواع الاستغاثة: استغاثة واجبة، واستغاثة شركية، واستغاثة جائزة. هذا النوع هو في الحقيقة من الاستغاثة الجائزة، لأن استغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استطيع أن يأمر بقتله أو بضربه أو بكف أذاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة الأدب الأكمل، وهو الاستغاثة بالله وحده وعدم اللجوء إلى غيره، ولو كانت استغاثة ماذا؟ جائزة. أراد منهم عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم أن لا يحصل في قلوبهم نوع التفات إلى غير الله، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام هو جانب من حمايته صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد وسائل الشرك. وسيأتينا باب بل بابين في هذا المعنى، وهو حماية المصطفى، حمى التوحيد وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. والشيخ ذكر مسائل كثيرة كلها مرت معنا، لكن ننبه على بعض المسائل التي ذكر الشيخ، منها 17. قال: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا جاء في آيات كقوله جل وعلا في سورة العنكبوت: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهؤلاء الكفار المشركون يقرون بأنه لا يكشف السوء ولا يجيب المضطر إلا الله، وهذا دليل على وهذا دليل عليه ورد على المشركين وعلى القبوريين، أنه إذا كان الله هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء، إذن أخلصوا له في الرخاء والشدة. هم يحصل منهم إخلاص في الشدة لكن شرك في الرخاء، وهذا من تناقضهم وفساد اعتقادهم. فهذا من البراهين والحجج عليهم، ما دام أنكم أقررتم بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، إذن أخلصوا له في الرخاء. ومن القصص التي تذكر في سيرة الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، وهو من علماء الهند الذين كانوا على عقيدة السلف، ذكر في سيرته أنه ركب سفينة وكان معه كثير من الناس وكانوا على غير العقيدة الصحيحة وكانوا على هذه العقائد القبورية، وفجأتهم عاصفة واشتد بهم الموج، فأخذوا كل واحد يستغيث بولي من الأولياء وهو يقول يا الله وينكر عليهم، فقالوا نحن لن نغرق إلا بسببك أيها الوهابي، فغرقت السفينة فماتوا كلهم ونجا هو وحده رحمه الله، لأنه وحد الله جل وعلا. وهذا الذي وهذه القصة فيها إشارة إلى معنى ذكره الشيخ في القواعد الأربع، القاعدة الرابعة، وهو أن شرك المتأخرين أشد شركا من الأولين. الأولين كانوا يخلصون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما اليوم قال الشيخ مشركي زماننا يشركون في الشدة والرخاء، وهذا لا شك أنه فساد عظيم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب أورده الشيخ بعد أن ذكر أبواب فيها بيان الشرك الأكبر، وقبلها فيها بيان الشرك الأصغر، فبين كما عرفنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وباب الرقى والتمائم والذبح لغير الله، وبين باب الاستعاذة والاستغاثة والنذر، ثم ساق هذا الباب. انتبهوا مناسبة هذا الباب والباب الذي بعده، ماذا فيه هذا الباب الذي ترجم له بقوله أي يشركون ما لا يخلق شيئا، والباب الذي سيأتي بعده؟ هذا الباب والذي بعده فيه بيان براهين التوحيد. براهين ماذا؟ التوحيد، بمعنى الاستدلال بالربوبية على الألوهية، الاستدلال بالربوبية على الألوهية. من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يملك؟ من الذي هو المتصرف بكل شيء والمدبر لكل شيء؟ الله جل وعلا. إذن الذي يخلق ويرزق ويملك، المالك الرازق المدبر المتصرف في الأمور وحده ولا شريك له، هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. فهذا الباب والذي بعده فيه بيان براهين التوحيد، وهذا الترتيب من الشيخ دليل على رسوخه في العلم وفقه عميق من الشيخ رحمه الله. فهذا الباب عقده لبيان أن الله لا يشارك أحد في ربوبيته، لا في الخلق ولا في الرزق والنفع والضر. فإذا كان الله لا يشارك أحد في ربوبيته، لأنه سيبين الآن الشيخ أنه لا يشارك أحد جل وعلا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة، لا نبي مقرب، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، كلهم ليس لهم من الأمر شيء. إذا كان النبي والملك ليس له من الأمر شيء، إذن لا يجوز صرف العبادة لا إلى الأنبياء ولا إلى الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحين ولا إلى أي أحد، وإنما تكون العبادة لله وحده ولا شريك له. فإذا تقرر هذا المعنى العظيم والبرهان الذي هو أحد براهين التوحيد، أن الله عز وجل لا يشارك أحد في ربوبيته ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب على وجه الخصوص معقود في أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر الربوبية شيء، هذا خلاصة هذا الباب. والباب الذي بعده في بيان أن الملائكة ليس لها من الأمر شيء، فإذا كان الأنبياء والملائكة ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم من أمور الربوبية شيء، والله عز وجل لا يشارك شيء، لا يشارك أحد في ربوبيته، إذن ماذا؟ يجب ألا يشاركه أحد في ألوهيته سبحانه وتعالى. إذن هذا مناسبة هذا الباب الذي أورده الشيخ، وهذا هو أول باب يترجم له الشيخ بآية. ترجم له الشيخ ماذا؟ بآية. الأبواب التي قبله لم يترجم لها الشيخ بآية، لكن ستأتي عندنا أبواب، عدة أبواب ترجم لها الشيخ رحمه الله بآية. وهذا كما عرفنا أنه مثل صنيع الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. قال الشيخ: باب قول الله تعالى أيشركون. هذا استفهام، أيشركون استفهام، أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا نكرا. ما معنى الآية؟ معناها لا أحد يخلق مع الله جل وعلا شيء، لا أحد يخلق مع الله شيء، حتى بعوضة ولا ذبابة ولا شيء. يعني أذكر لكم قصة لشخص يقول، شخص كافر وملحد، وهذه قصة فيها عبرة وسمعتها أنا من بعض مشايخنا، ولعل بعضكم سمعها مني أيضا، لكن أذكرها لمناسبتها. هذا الشخص الملحد وناقشه أحد المشايخ وهو في بلد ليس من بلد من بلاد المسلمين، لكن يوجد فيه مسلمون، وفتن الناس بشبهة هي شبهة ضعيفة جدا. يقول، يزعم هو أنه يخلق شيء هو بنفسه، يعني يخلق مع الله. ماذا يفعل؟ يأتي بزجاجة ويضع فيها لحم نيء، لحم غير مطبوخ، وبعد يوم أو يومين هكذا يفتح الزجاجة ويخرج دود. تعرفون تخرج حشرات ودود وسوس وأشياء. يقول: أنا خلقت هذا الدود. فقال له الشيخ لما ناظره، لأن الناس شكوا من فتنة هذا الرجل لهم، ما استطاعوا أن يردوا على هذا الشخص، قال الشيخ: إن كنت أنت خلقت الدود فاذكر لنا عدد الدود، وأيهم ذكر وأيهم أنثى، وكم أعمارهم. لما سمع هذه الأسئلة بهت الذي كفر، ما استطاع، لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا الخالق الحق سبحانه وتعالى. فلا يخلق مع الله أحد أبدا، لا يوجد شيء في الكون، لا يوجد مخلوق خلقه غير الله، لا يوجد شيء إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى. إن الله كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا نفي أيضا، لا يستطيعون نفي، ونصرا نكرا، أي لا يجلب النفع ولا يدفع الضر ولا ينصر إلا الله جل وعلا. هذه الآية بدأ بها الشيخ وترجم بها لبيان حال المشركين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعتقدون في غير الله، ويعتقدون فيما يعبدون أنهم يجلبون نفع ويدفعون ضر، فهذا إنكار عليه، فهذا ماذا؟ إنكار عليه. ثم قال: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انظروا الآيات الآن كلها في الدعاء، لو تتأملون آيات الشرك والمشركين تجدونها تدور حول الدعاء كما ذكرنا لكم. قال: والذين تدعون من دونه، هنا نفي، قال: ما يملكون من قطمير، هنا نفي لملكهم، أنهم لا يملكون شيئا مع الله ولا قطمير. ما هو القطمير؟ تعرفون حبة التمر؟ التمرة يوجد داخلها حبة، إذا أكلت التمر، من يأكل التمرة يلقي الحبة، حبة التمر. حبة التمر هذه عليها غشاء يسير رقيق جدا، هذا الغشاء هو القطمير، فالله جل وعلا نفى عن كونه يملكون شيء حتى هذا الغشاء وهذا القطمير، فلا يملك أحد مع الله تعالى حتى غشاء هذه الحبة. وفي بالمناسبة يعني مناسبة ذكر الآية التي بعدها، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية وردها الشيخ في بيان حال الأموات الذين اعتقد غيرهم أنهم أولياء وصالحين وينفعون ويضرون. الله عز وجل قال لا يملكون من قطمير، حتى القطمير لا يملكونه. فهؤلاء يدعون ويجتمعون عند قبورهم ويطوفون حولهم ويستغيثون بهم، وهم في الحقيقة أموات لا يسمعون الدعاء ولو سمعوا ما استطاعوا يستجيبوا لهم، فلا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا. فنفى عنهم حتى ماذا؟ السماع. فمن باب أولى أنهم ماذا؟ لا يملكون إجابة الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا. هنا نكتة ذكرها بعض، وفائدة ذكرها بعض علماء التفسير على هذه الآية، وهي أن كل من دعاه الإنسان لجلب نفع، جلب خير أو دفع شر، فقد عبده واتخذه شريكا مع الله. كل من دعاه الإنسان لجلب خير أو دفع شر فقد عبده واتخذه شريكا مع الله، بدليل قوله جل وعلا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لم يقل بدعائكم، ليبين ماذا؟ أن دعاء غير الله شرك، ليبين أن دعاء غير الله شرك. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وهذا قد أخبر الله عز وجل عنه في آيات كثيرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وهكذا، فتحصل البراءة والعداوة والمنافرة بين هؤلاء يوم القيامة. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. قال في الصحيح يعني ماذا؟ يعني صحيح البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد حصل في غزوة أحد بلاء عظيم وتمحيص، وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، هو أحد أسنانه. السن الرباع هو رابع الأسنان بين الأضراس والثنايا، وبين الناب بين الناب والثنايا. الأضراس السن الذي بين الناب والثنايا، الثنايا هي هما السنان في مقدمة الأسنان، والناب معروف يكون في الزاوية قبل الأضراس. السن الذي بين الثنايا والناب هو الرباع، رباعيته عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته. وهذا لا شك أنه أمر عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. من القوم هنا؟ قريش، قوم النبي عليه الصلاة والسلام، كفروا وقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم هذا الفعل. فنزل قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، يعني ليس لك من أمر الربوبية شيء، لا الملك ولا الخلق ولا التدبير ولا الرزق. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم محمد سيد ولد آدم لا يملك من الأمر شيء، مع أنه أفضل البشر، فكيف بمن دونه في الرتبة؟ إذن ليس لأحد من الأمر شيء. إذا كان كذلك فالواجب أن لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله. قال وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الآن هذه الحديث الواردة في الباب التي فيها النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ناله أذى من قومه فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، هذه الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من ملكوت الله ولا من ربوبيته جل وعلا ولا يستطيع أن ينفع أحدا من أقربائه فضلا عن غيره، وليس فيها هوان يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها انتقاص من حقه صلى الله عليه وسلم، لكن هذه يتبين فيها مقام الربوبية، مقام الربوبية، وأن مقام الربوبية ليس لنبي ولا ملك. إذا عرفنا أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر الربوبية شيء ولا من أمر ملكوت الله شيء، إذن بطلت كل التوجهات إلى غيره جل وعلا، وهذا برهان عظيم من براهين التوحيد. ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت، ما هو تتمة الآية؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هؤلاء منهم من أسلم وأصبح ماذا؟ من الصحابة، مثل صفوان بن أمية. صفوان بن أمية هو أخ أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية، بنت أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وسهيل بن عمرو أيضا أسلم، والحارث بن هشام المشهور أنه ما أسلم. فالله عز وجل هو الذي بيده هداية الناس، لا يملك هداية القلوب إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا الحديث فيه مسألة وهي حكم الدعاء على الكفار وحكم لعن الكفار وحكم لعن المعين. انتبهوا لهذه المسائل. ما حكم الدعاء على الكفار أو لعن المعين من الكفار أو من غير الكفار؟ نبدأ بالمسألة الأولى. المسألة الأولى حكم الدعاء على الكفار بعامة. ما حكم الدعاء على الكفار بعامة بالهلاك؟ الجواب، هذه المسألة بحثها أهل العلم ولهم فيها أقوال. الصحيح أنه يدعى على المعتدين منهم فقط بالهلاك، أنه يدعى على المعتدين منهم فقط بالهلاك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على قريش بالهلاك عامة، ما دعا عليهم عامة بالهلاك، وإنما دعا على بعضهم، دعا على بعضهم. هذا بالنسبة للدعاء. المسألة الثانية لعن المعين، وهذا أشار إليه الشيخ في المسائل. المسألة العاشرة قال لعن المعين في القنوت. اللعن ينقسم إلى قسمين، لعن على وجه العموم ولعن معين. اللعن ينقسم إلى قسمين، لعن على وجه العموم ولعن معين. لعن على وجه العموم أو اللعن المطلق يعني تقول اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن الظالمين، لعنة الله على الظالمين، كما في السورة، في سورة هود، ألا لعنة الله على الظالمين. هذا لعن عام مطلق، وهذا جاء في القرآن لا حرج فيه. أما لعن المعين فهذا في حق من جاء بالنصوص بلعنه فلا حرج فيه، يجوز من جاء في النصوص لعنه على بعينه. أما لعن شخص بعينه وهو حي اليوم ولم يأتي في النصوص لعنه بعينه فهذا لا ينبغي، فهذا لا ينبغي. لماذا؟ لأنه ممكن يتوب، ما نعلم، الخواتيم بيد الله. وأحاديث كثيرة جاء فيها النهي عن اللعن، وأنه ليس المؤمن باللعان ولا الطعان وسباب المسلم فسوق. وأذكر لكم مثال هنا على الفرق بين اللعن على وجه العموم ولعن المعين، يبين لنا الفرق أن الإنسان قد يفعل فعل جاء لعن من فعله على وجه العموم، لكن هو لا ينزل عليه هذا الوصف. ما هو المثال؟ مثال النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث في لعن شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر، بل لعن فيها 10 شاربها وساقيها وعاصرها الحديث. فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شارب الخمر على وجه العموم، لعن الله شارب الخمر. وهناك رجل، وهذه حادثة عين ولعن معين، جاء برجل جلد في شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر منه هذا الفعل، فلما أتي به وجلد قال أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله عليه، يعني على هذا الشخص، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. مع كون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعن الله شارب الخمر. وبهذا نعرف قاعدة مهمة دائما يقررها أهل العلم، وهي التفريق بين الحكم على الحكم العام والحكم المطلق والحكم على المعين، سواء بلعن أو بتكفير أو بغيرها من الأحكام كما عرفنا. ودائما أهل العلم يقررون قاعدة هي التفريق بين تكفير المعين والتكفير العام، ويمثلون بهذا المثال. وممن ذكر وأورده ومثل به شيخ الإسلام رحمه الله في ابن تيمية في مواطن من كتبه رحمة الله عليه. إذن لعن المعين ليس على وجه الإطلاق، وإنما من لعن في نص من النصوص بعينه يلعن، أما شخص لم يأتي في النصوص لعنه بعينه و وهو حي اليوم لا ندري ما عاقبته وما خاتمته، فلا يجوز لعنه. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ما معنى وأنذر عشيرتك الأقربين؟ يقول العلماء معنى هذه الآية أي حذر أقرب الناس إليك، حذر أقرب الناس إليك، فلا يعتمدوا على قرابتهم منك ويتركوا العمل، فلا يعتمدوا على قرابتهم منك ويتركوا العمل. وهذا موجود، بعض الناس يعني بسبب جهله يظن أن قربه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون سبب لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو لدخوله الجنة أو لتركه للعمل. طيب، قالوا أنذر عشيرتك الأقربين. تعلمون أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مقرر في سيرته عليه الصلاة والسلام بدأت الدعوة سرية ثم أصبحت جهرية. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ودعا قريش إلى الإسلام جهارا، وقال يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. عندكم هكذا مكتوب الحديث، يا معشر قريش أو كلمة نحوها، صح؟ هكذا مكتوب. أذكر لكم فائدة تنتفعون بها إن شاء الله في قراءة الأحاديث التي يأتي فيها هكذا حرف أو على وجه الشك في كلمتين ونحو ذلك. علماء الحديث يقرؤون هكذا، يقول يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها، فيأتون بكلمة قال من غير أن يكتبوها، يعني أن الراوي ذكرها كذا أو كذا، قال يا معشر قريش أو قال كلمة النحو، لكن لا يذكرون قال ولا يكتبونها وإنما ينطقون. هذا الأفضل في قراءة الحديث. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة على جبل الصفا، فقال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسكم يعني أنقذوا أنفسكم من النار، آمنوا، فإذا آمنتم اشتريتم أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله لا أغني عنكم من الله شيئا هذا هو الشاهد، هذا هو ماذا؟ الشاهد من الحديث للباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من قدرة الله تعالى. لا أغني عنكم من الله شيئا، كأنه يقول لا أملك لك شيئا قدره الله عليك، لا أملك لك شيئا قدره الله عليك. يا عباس ابن عبد المطلب، ذكر العباس، العباس من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عاش وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، لأن وفاة العباس كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب والقرابة. ولذلك يقول العلماء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، والأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لكان أكثر من يرثه العباس، لأن زوجاته إذا أردنا أن نقسم التركة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهن الثمن، وفاطمة النصف لأنها بنته الوحيدة التي توفي عنها عليه الصلاة والسلام، توفيت بعد وفاته بستة أشهر رضي الله عنها، وباقي التركة يأخذه العباس تعصيبا. هذا على فرض تقسيم التركة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث والأنبياء لا يورثون. فالعباس مكانته ومنزلته عظيمة، ولذلك عمر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر عام الرماد وعام المجاعة، لما استسقى قال اللهم إنا كنا نستغيث برسول الله واليوم نستغيث بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعوا الله لنا. اختار العباس من دون ماذا؟ سائر الناس. وهذا كما عرفنا أنه أحد أنواع التوسل الجائزة، وهو الدعاء، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح. الشاهد أن العباس له مكانة عظيمة، ومع هذا كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء. إذا كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك له عند الله شيئا قدره عليه، إذا من باب أولى لا يملك لأحد من أقاربه جاء بعد قرون وأجيال، ولا يملك لأحد حتى من غير أقاربه من باب أولى، فالأمور كلها من الله وبيد الله. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هنا ذكر المال لأنه ينفق عليها بنته. لا أغني عنك من الله شيئا يعني المال الذي يعطيه لابنته، يعني يقول سليني من مالي ما شئت أعطيك المال ما تريدين لأني أملكه، المال يملكه عليه الصلاة والسلام. أما النجاة من عذاب الله والفوز برضوانه فإني لا أملك من ذلك شيء، هذا معنى سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. المال خذي منه ما تريدين لأني أملكه، أما النجاة من عذاب الله والفوز برضواني والفوز بجنتي فإني لا أملك من ذلك شيء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لعمه وعمته وبنته شيئا قدره الله عليهم، إذن غيرهم من باب أولى. فهذا برهان عظيم من براهين التوحيد، وفيه الرد على المشركين الذين يتمسكون بغير الله ويسألون غير الله ويزعمون أن غير الله يشفع لهم أو يدخلهم الجنة بدون يعني من دون الله تبارك وتعالى. الشيخ رحمه الله في المسألة 13 قال: قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فقال كلمة عجيبة الشيخ في المسائل، قال: فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. غربة الدين عند كثير من الذين انحرفوا وقعوا في الشرك وغلوا في القبور وغلوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، واعتقدوا أن كل من هو من أهل البيت أنه يملك الشفاعة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ يقول لابنته وعمه وعمته: لا أملك لكم من الله شيئا. بعد ذلك قال باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، نأخذ إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك. إذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب على الأسئلة إن شاء الله. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياه شيخنا الله يحفظكم، في عندي سؤال الله يحفظ. تفضل. الحديث الذي ذكرتموه شيخ الأثر، أن أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل شارب خمر فلعنه أحد الصحابة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نعم. شيخنا هل نستطيع فهم أنه لا يجوز لعن المسلم إطلاقا مهما كان ذنبه؟ هذا الأصل. نعم بعينه. نعم فهمنا المسلم هذا حكم لعن المعين. نعم شيخنا إذا أخذنا بهذا الفهم فيكون هذا الحديث رد على الخوارج، بأنه ما دام أنه لا يجوز لعن المسلم واللعن على الكافر جائز في العموم، وأنه شارب الخمر ليس بكافر. نعم نعم أحسنت، هذا من أدلة أهل السنة في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين كفروا مرتكب الكبيرة كشارب الخمر ونحوه. نعم جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيك. وإياك. يوجد سؤال؟ شيخنا ما الفائدة من عدم ذكر اللاعن والملعون في الحديث الله يحفظكم في هذه الرواية اللي ذكرتموها؟ رواية الطبراني. يعني ما أدري والله شيخ، لكن الأثر مو في الكتاب ذكرتموه أنتم. نعم. حين أتي برجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسموه ولم يسموا الذي لعن، ما الفائدة من هذا يا شيخ؟ الروايات التي تذكر منها ما يكون مختصر ومنها ما يكون مطول، والمشايخ حينما يصنفون ينتقون من هذه الروايات بحسب المقصود للباب من الرواية. فتارة تجد الرواية مصرح فيها وتارة غير مصرح، لكن إذا رجعت لأصل الحديث في الكتاب الذي هو الأصل مثل المسند أو الطبراني أو حتى الصحيحين أو غيرها من أمهات الحديث، تجد أن الرواية ماذا؟ كاملة غير مختصرة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تبويبه للآيات لم يسمي الباب، هل يكون هناك فائدة بأن الآية تشتمل على أكثر من تبويب؟ الله يحفظكم. هو بوب بالآية، بوب بالآية، وهذه طريقة أهل العلم كالبخاري وغيره، وهو يريد البرهان الذي دلت عليه الآية أنه لا يخلق مع الله أحد ولا يرزق أحد. إذن إذا كان الله متفرد بالربوبية إذن هو متفرد بالألوهية. نعم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله. شيخنا سؤال لو سمحت، بارك الله فيك. تفضل. هل عدم جواز لعن المعين خاص بالمسلم أم أن هذا الأصل يندرج حتى على الكافر؟ الكافر إذا كان حي، إذا كان حي لا يعلم خاتمته، فلذلك يقولون لا يلعن، يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية. جزاكم الله خير شيخان حبيب. بارك الله فيكم. إذا كان لا توجد أسئلة نختم إن شاء الله. شيخنا، معرفة أن اللعن على المسلم إطلاقا لا يجوز يكون من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أعلم أنه يحب الله ورسوله، هذا يكون في تحريم اللعن المسلم أم في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن حتى إذا كان مرتكب الكبيرة يكون مسلم. لا، هذا في حق كل مسلم، لأن كل مسلم يحب الله ورسوله بحسب تفاوت الإيمان وتفاوت المحبة بين الناس، فكما هو معلوم الإيمان يزيد وينقص، لكن أصل الإيمان هذا يكون مع محبة الله ورسوله، فكل مؤمن لا يلعن، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظك وإياك، والله أعلم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.